بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 17 بعد 300، سورة طه. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. يقول ابن عاشور: اقتصر على وعده دون بقية قومه لأنه قدوتهم، فإذا لم يخفوا تشجعوا وقوي يقينهم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أي ولقد أوحينا إلى موسى أن سر ليلا من أرض مصر مع قومك بني إسرائيل لتخرجهم من قبضة فرعون الذي امتنع من إرسالهم وأبى قبول الحق الذي جاءه من عند ربه. وربنا جل جلاله قال: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وقال ربنا: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أي فاتخذ يا موسى لبني إسرائيل طريقا في البحر يابسا لا ماء فيه ولا طين، لا تخاف دركا ولا تخشى، أي لا تخاف يا موسى أن يدرككم فرعون وجنده فينالكم بسوء، ولا تخشى الغرق في البحر. ثانيا، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تظلموا، وقال الكلبي: لا تكثروا النعمة فتكونوا ظالمين طاغين، وقيل: لا تنفقوا في معصيتي، وقيل: لا تتقووا بنعمتي على معاصيي. فتأمل كيف أن هذا الأمر الخطير الذي يعصي الله بنعمه، ولذلك النعمة إما تقربك إلى الله وإما تكون بريا، فكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي برية. فالماء الذي تشربه والطعام الذي تتغذى به وهذا الهواء الذي تتنفسه ينبغي على الإنسان أن يستذكر أنها نعم، وأنه واجب عليه أن يؤدي شكر النعم، ومن شكر النعم أن تستخدمها في مرضاة مسديها. فإذا استخدمتها في معصية الله فهذا هو الطغيان عياذا بالله. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أي لا تتجاوزوا الحد فيما رزقناكم. ومن ذلك أن تكفروا هذه النعمة وتتركوا شكري وتستعينوا برزقي على معصيتي وتمنعوا الحقوق الواجبة عليكم، فيجب عليكم حينئذ غضبي وتلزمكم عقوبتي. نسأل الله العافية. ثالثا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي وإني لكثير المغفرة، فيما يتعلق بتفسيرها قبل أن نقرأ ما قاله السعدي: وإني لكثير المغفرة لمن رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية وآمن بكل ما يجب الإيمان به وأخلص لله في عبادته وعمل الأعمال الصالحة تصديقا لإيمانه، ثم لزم ذلك فثبت على التوبة وأقام على الإيمان واستمر على القيام بالأعمال الصالحة حتى مماته. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: والأسباب، أسباب المغفرة، كلها منحصرة في هذه الأشياء، فإن التوبة تجب ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما قبله، والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات، وسلوك طريق الهداية بجميع أنواعها من تعلم علم وتدبر آية أو حديث حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة إلى دين الحق، ورد بدعة أو كفر أو ضلالة، وجهاد وهجرة وغير ذلك من جزئيات الهداية، كلها مكفرات للذنوب، محصلات لغاية المطلوب. إذن الإنسان ينال ذلك بترك السيئات وبفعل الطاعات، فأبواب البر كثيرة جدا. رابعا: وما أعجلك عن قومك يا موسى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ موسى عليه السلام لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور، تقدم هو وحده مبادرة إلى أمر الله وطلبا لرضاه، وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده، واستخلف عليهم أخاه هارون، فأمرهم السامري حينئذ بعبادة العجل. وما أعجلك عن قومك يا موسى، أي وأي شيء حملك يا موسى على أن تسبق قومك إلى الطور ولم تصبر حتى تقدم معهم. خامسا: قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك ربي لترضى، أي عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه لترضى عني. طبعا تفسير الآية أي وسبقت قومي إلى الطور يا رب مسارعة في طلب رضاك. إذن هو شوق لكنه كساها كما يقول ابن القيم، يعني عجلت إليك شوقا لكنه كساها بي لترضى أدبا مع الله تعالى. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. سادسا: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم، هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم، وهذا شرف لهم وهم قوم قد عبدوا غير الله. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي فانصرف موسى من الطور إلى قومه بني إسرائيل في حال غضب شديد منهم وحزن على ما أحدثوه من ضلال وكفر في غيابه، نسأل الله العافية والسلام. سابعا: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. يقول الشنقيط: وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجلة فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، أي قال ابن إسرائيل لموسى ما أخلفنا ما عهدت إلينا بإرادتنا واختيارنا ولم نكن نملك أمرنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، أي ولكننا حملنا من حلي آل فرعون فألقيناها في النار. فكذلك ألقى السامري، أي فكما قذفنا نحن تلك الأثقال من الحلي ألقى السامري أيضا ما كان في يده. معاني الكلمات: أسري أخرج ليلا، درك إدراك، المن طعاما كالعسل، والسلوى طير كالسمان، على أثري خلفي سوف يلحقون بي، بملكنا باختيارنا وقدرتنا، من زينة القوم من حلي القوم من حلي قوم فرعون. العمل بالآيات: أولا قل يا رب لك الحمد، أنجيتني من بلاء كذا، حفظتني من فتنتي كذا، فرجت عني كربة كذا وكذا. إذن الإنسان عليه دواما أن يستحضر نعم الله ودفع النقم التي دفعها الله عنه. ثانيا استعذ بالله من أسباب غضبه، فالإنسان يبتعد عن الأمور التي تكون سببا في غضب الله، ويسعى الإنسان في فعل محاب الله تعالى. ثالثا سمي الله تعالى عند الأكل واحمده بعده، واحذر الإسراف والمباهاة، فالإسراف والمباهاة وإلقاء الطعام ورميه، وأيضا التقوي بالطعام على المعصية عياذا بالله تعالى. التوجيهات: أولا كن على يقين بوعد الله تعالى ولا تخف من الباطل وأهله. ثانيا تحريم الإسراف والظلم وكفر النعم. ثالثا من صفات الأنبياء الغضب والحزن على وقوع معصية أو ترك طاعة، فعلى الإنسان أن يضمعر وجهه إذا رأى المعصية. أما أبواب المعاصي فالمؤمن لا يلجها ولا يفتحها ولا ينظر فيها، بل يفر منها فرارا، ويعلم أن معصية الله خطيرة والرضا بالمعصية خطير جدا. والإنسان لا يلج مواطن المنكرات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.